السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 من برنامج الدرس 71، والكتاب المقروء فيه هو القول المعروف في فضل المعروف للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة الفقيه مرعي بن يوسف ابن أبي بكر الكرمي المقدسي، المصري، يعرف بالشيخ مرعي، فإذا أطلق في كتب الحنابلة المتأخرين قال الشيخ مرعي فهو المراد. المقصد الثاني تاريخ مولده، لم يذكر أحد ممن ترجم له سنة ولادته. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في ربيع الأول سنة 33 بعد الألف. ولم يذكر مترجموه مقدار عمره عند وفاته، وتعذر تحديده لعدم الاطلاع على سنة ميلاده. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب عن نسختين، إحداهما بخط المصنف والمثبت عليها القول المعروف في فضل المعروف، كما أنه نص على هذا الاسم في ديباجة كتابه. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذه الرسالة هو بيان فضل فعل المعروف. المقصد الثالث توضيح منهجه. رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا على رتب المصنف رحمه الله كتابه هذا في مقدمة و40 حديثا وخاتمة، فهو معدود من المصنفات من الأربعينيات الحديثية، وطريقته سياق الأحاديث مع عزوها إلى مخرجيها دون إشارة إلى مراتبها من القبول والرد. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال العبد الفقير إلى الله تعالى مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي لطف الله به، آمين. الحمد لله الآمر بالمعروف، الغافر الموصوف، الباعث رسله بمكارم الأخلاق والمعجزات الألوف، الذي يحب المحسنين ويحب المتصدقين، ومن هو بالمساكين بر عطوف. قوله رحمه الله في وصف الرب عز وجل عطوف شيء لم يأتي في النقل، فإن الله عز وجل لم يسمي نفسه به ولا سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المتقرر أن باب الأسماء مرده إلى التوقيف الذي هو الدليل المصدق من القرآن والسنة، كما قال السفاريني: لكنها في الأصل توقيفية لنا بذا أدلة وفية. ويغني عنه ما كان من أسمائه الدالة على فضله وإحسانه كالكريم والرحمن والرحيم. ولو قال المصنف رحمه الله تعالى عوضا عنه بر رؤوف لاستقام المبنى والمعنى، فإن الذي حمله على ذلك طلب السجعة، والسجعة تقع بكلمة الرؤوف وهو من أسماء ربنا عز وجل. نعم. قال: والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير آلف ومألوف القائل: إن الله تعالى يحب إغاثة الملهوف، وعلى آله وصحبه الذين كل منهم رحيم رؤوف. قوله رحمه الله القائل: إن الله تعالى يحب إغاثة الملهوف، هذا حديث أورده المصنف بالمعنى وسيأتي، وليس في شيء من كتب الحديث والله أعلم ذكر الملهوف، وإنما فيها ذكر اللهفان، والمراد به المكروب الذي اشتدت لهفته. وتحويل الحديث إلى لفظ آخر لأجل السجعة الأولى اجتنابه، لأن رواية الأحاديث بالمعنى في الكتب مما منع منه أهل العلم، فإن الذين أباحوا الرواية بالمعنى عدوا شروطا منها أن لا يكون ذلك في كتاب، لأن من أراد أن يقيد الأحاديث في كتاب ينبغي أن يراجع الأصول ويحقق ألفاظ الأحاديث النبوية كما هي، فلا يحولها عن وجهها. نعم. قال: وبعد فقد أحببت أن أجمع بعض أحاديث تتعلق بفضل المعروف وإغاثة الملهوف، تسر الناظر والخاطر وتقر بها العين الباصرة بقصد الترغيب في فعل المعروف والتحبيب في إغاثة الملهوف، وسميته القول المعروف في فضل المعروف، وجعلته 40 حديثا اقتداء بمن صنف في ذلك من الأئمة قديما وحديثا، ورجاء أن يكون لي نصيب من قوله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من سنتي أدخلته يوم القيامة في شفاعتي. رواه ابن النجار عن أبي سعيد رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حمل من أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه. ذكر المصنف هاهنا أنه قد رتب كتابه 40 حديثا اقتداء بمن صنف في الأربعينيات، والمصنفون للأربعينيات كما ذكر أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى أحد رجلين اثنين، أولهما من قصد طلب الفضائل الواردة في حفظ الحديث وتبليغه، والثاني من فعل ذلك اتباعا لما جاء في حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا إلى آخره. والأحاديث المروية في تعيين حفظ 40 كلها ضعاف، وقد نقل النووي الإجماع على ضعفها، وفي نقل الإجماع نظر، فإن أبا طاهر السلفي رحمه الله حسن هذا الحديث، إلا أن يريد إجماعا قديما فهذا صحيح، فإن الحفاظ الكبار لم يصحح أحد منهم هذا الحديث، وهو حديث ضعيف مع كثرة طرقه، وكثرة طرق الحديث تقويه، لكن يشترط لها أن تكون قابلة للانجبار، فليس كل كثرة يعتد بها، وإنما الكثرة التي يعتد بها هي الكثرة التي تثمر انجبارا. أما الكثرة التي لا تثمر انجبارا كأن يأتي الحديث من رواية الكذابين والمتروكين والهلكة والمجاهيل وسراق الحديث، فهذه لا تزيد الحديث إلا ضعفا. وقد عزى المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في رواية أبي سعيد إلى أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس، وهذا العزو وهم منه رحمه الله تعالى، ولعله اغتر بما وقع من التصحيح في بعض نسخ الجامع الصغير من الرمز بعين إلى هذا الحديث، ثم تحوله بعد ذلك إلى الأربعة وهو رمز الأربعة، وهو غلط. أصله الرمز بعين دال يعني ابن عدي، فصحفه بعض النساخ إلى العين، ثم صحفه بعض النساخ إلى رمز الأربعة وهو رقم أربعة، فوقع المصنف في تقليد هذا الوهم. والجامع الصغير كتاب نافع عظم الإقبال عليه في القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهو أكثر كتاب كان في هذه القرون علقت عليه شروح، فقد شرحه جماعة كثر واختصره آخرون، إلا أن عيبه أنه استعمل الرموز، وينسخه من ليس بعالم فتغير الرموز وتبدل، فيدخل الداخل على من قلد نسخة دون تحقيقها، كما اتفق هذا لشيخ شيوخنا محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله في كتابه زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم، فإنه عزى أحاديث إلى الصحيحين ليست فيهما، ودخل عليه هذا من تقليده لنسخة من نسخ الجامع الصغير تصحفت فيها الرموز وتغيرت، فعزى الأحاديث إلى الصحيحين وهي ليست فيهما. وينبغي أن يحرص طالب العلم على استجادة نسخ الكتب التي يقتنيها، وليست الاستجادة هي بحسن التجريد وإضاءة الأوراق، ولكنها بصحة النسخة، وكم من كتاب طبع قديما لا تزال نسخته هي النسخة الأصح مع سوء الحرف فيها وصغره وانحصاره في مسافة صغيرة، فينبغي أن يحرص طالب العلم على النسخ العتيقة، وإذا رزق سعة من المال والوقت فليحرص على اقتناء النسخ الخطية لمهمات الكتب، لأن مهمات الكتب كثير من نسخها تحتاج إلى إعادة نظر فيها، فإذا أراد أن يحقق شيئا من المسائل لا بد أن ينظر في النسخ العتيقة منها، وهذا يقع في الصحيحين ولا سيما في صحيح مسلم، فإن نسخ مسلم بينها اختلاف كالاختلاف في تربيع التأذين وتثنيته في أذان أبي محذورة، فإن نسخ مسلم مختلفة فيه في مواضع أخرى في صحيح مسلم، فيحتاج الإنسان إلى أن يستمد من نسخ عتيقة. نعم. أحسن الله إليك. قال الحديث الأول عن عائشة وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا الخير عند حسان الوجوه. رواه البخاري في التاريخ وأبو يعلى والطبراني والبيهقي وغيرهم. وهذا لأن حسن الصورة يدل على حسن السيرة في الغالب. وما أحسن قول القائل لقد قال الرسول وقال حقا وخير القول ما قال الرسول. إذا الحاجات جاءت فاطلبوها إلى من وجهه حسن جميل. هذا الحديث الأول عزاه المصنف إلى البخاري في التاريخ. وإذا أطلق العزو إلى البخاري في التاريخ فالمراد به التاريخ الكبير. وعزاه إلى أبي يعلى وهو الموصلي، وإطلاق العزو إليه هو إلى مسنده. وعزاه أيضا إلى الطبراني، وإطلاق العزو إليه هو إلى المعجم الكبير. وعزاه إلى البيهقي، وإطلاق العزو إليه هو إلى كتاب السنن الكبرى. وهذا الحديث لم يخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وإنما خرجه في شعب الإيمان. وإنما ذكرت هذا التنبيه لينتبه الطالب فيما يستقبل إلى الإطلاق، فإنه قد يقع على غير موقعه فيحتاج إلى تحقيقه. ولن نقف مع كل مخرج فنقول إن إطلاق العزو إليه يفيد كذا وكذا، لأننا سبق أن بينا قاعدة نافعة في هذا في إقراء كتاب تخريج مشكلة الفقر للعلامة الألباني، وهو أحد دروس برنامج اليوم الواحد الثاني. وتلك قاعدة لازمة لطالب العلم بحيث يعرف مقاصد الإطلاق عند المحدثين، فإذا وقف على حديث معزو إلى الطبراني علم أنه في الكبير، وإذا وجد حديثا معزوا على الإطلاق للبيهقي علم أنه في السنن الكبرى. وعلى هذا فقس. وهذا الحديث فيه نوع من أنواع علوم الحديث التي سبق أن ذكرت لكم أنها مما فتح الله به بالزيادة على ما ذكره المحدثون، ففيه نوع من علوم الحديث يسمى بالمقرون. فإن رواة هذا الحديث أربعة، وهم عائشة وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأنس. فإذا اجتمع الرواة في سند واحد سمي ذلك مقرونا، وله منفعة عظيمة، فإنه تعرف أحيانا ثبت الراوي أو يعرف غلطه باقتران روايته برواية غيره، كما ذكروا في أحاديث لشعبة وسفيان الثوري أنهما سمعاها في مجلس واحد. فإذا وقع في سند الاقتران بين راويين فأكثر سمي هذا مقرونا، وشرطه أن يكون في سند واحد ينتهي إليه هذا الحديث، إما في طبقة الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين. وأكثر ما وقفت عليه في الصحابة هو خمسة في حديث واحد روي بإسناد واحد، وعد خمسة من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، روي من وجوه كثيرة وحسنه بعض المتأخرين، لكن الحكم بتحسينه بعيد، لأنه كما سبق لا عبرة باستكثار الطرق، ولكن العبرة بانجبارها، فإذا كانت صالحة للانجبار قوى بعضها بعضا. ثم إن هذا الحديث مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم النظر إلى تحسين الصورة، وإنما كان المنقول عنه هو طلب حسن الاسم فيما يريد أن يأتيه من امرأة أو يبعثه من بريد. وقد روى الإمام أحمد بسند صحيح عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأتي امرأة سأل عن اسمها، فإن كان حسنا رؤي البشر في وجهه، وإذا أراد أن يبعث بريدا سأل عن اسمه فإن كان حسنا رؤي البشر في وجهه. والسر والله أعلم في جعل ذلك مرتبطا بالاسم دون الصورة، لأن الصورة لا اختيار للعبد فيها، والاسم يختاره الآباء لأبنائهم، ولهذا قالوا إن الأسماء تؤثر في أصحابها، كما ثبت في الصحيح في حديث سعيد بن المسيب ابن حزن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجده: بل أنت سهل، فقال: لا أغير اسما سماني به أبي. قال سعيد بن المسيب: فلا تزال الحزونة فينا. فالأسماء تورث أصحابها المعاني التي تكتسبها، وأما الصور فلا مدخل للإنسان فيها، فلذلك لا يلام عليها. قد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن من الأحكام التي تتعلق بالولد أن يحسن أبوه اسمه فيسميه باسم حسن، وهذا من البر إلى الأبناء. نعم. إن شاء الله. قال الحديث الثاني عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوا المعروف من رحماء أمتي فعيشوا في أكنافهم، ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم فإن اللعنة تنزل عليهم. يا علي، إن الله تعالى خلق المعروف وخلق له أهلا فحببه إليهم، وحبب إليهم فعاله، ووجه إليهم طلابه كما وجه الماء إليهم طلابه. ووجه إليهم طلابه كما وجه الماء في الأرض الجدبة لتحيا به ويحيا به أهلها. إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. رواه الحاكم في المستدرك. هذا الحديث حديث إسناده ضعيف جدا، والحاكم ألف المستدرك يجعله من جملة الكتب المؤلفة في الصحيح، وأدخل فيه حديث واهية بل موضوعة كما قال الذهبي رحمه الله. وقول المصنف رحمه الله تعالى في وصف علي كرم الله وجهه لا يسوغ تخصيص علي به كما ذكره ابن كثير في تفسيره، فإن علي كما كرم بعدم السجود لصنم فقد كرم غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بترك السجود للأصنام. وقوله في هذا الحديث إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، رويت هذه الجملة من حديث جماعة من الصحابة وفي أسانيدها ضعف، قد حسنها بعض أهل العلم جريا على التوسع في التقوية بمجرد استكثار الطرق، وإن كان التحقيق هو أن طرقه لا تقبل الانجبار. وقوله هم أهل المعروف في الآخرة يشمل معنيين اثنين، أولهما أنهم هم الصالحون المهيئون لإكرام الله سبحانه وتعالى وتفضله عليهم مقابل إحسانهم إلى الخلق، والثاني جعلهم من أهل الشفاعة، فإن الله عز وجل يجعل الشفاعة لمن شاء من خلقه. ومن جملتهم أهل الصلاح، والمعروف من أعظم وجوه الصلاح. نعم. قال الحديث الثالث عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى جعل للمعروف وجوها من خلقه، حبب إليهم المعروف وحبب إليهم فعاله، ووجه طلاب المعروف إليهم، ويسر عليهم إعطاءه كما يسر الغيث إلى الأرض، كما يسر الغيث إلى الأرض الجذبة ليحييها ويحيي به أهلها. وإن الله تعالى جعل للمعروف أعداء من خلقه، بغض إليهم المعروف وبغض إليهم فعاله، وحضر عليهم إعطاءه كما يحضر الغيث عن الأرض الجذبة ليهلكها ويهلك بها أهلها. رواه ابن أبي الدنيا. هذا الحديث عزاه المصنف إلى ابن أبي الدنيا، وإطلاق العزو إلى ابن أبي الدنيا ماذا يراد به؟ فائز هز رأسه، أي كتاب؟ سم ها؟ كتاب ذم الدنيا؟ يعني لو وجدنا حديث لابن أبي الدنيا نقول في ذم الدنيا، علشان اسمها فيه الدنيا وفيه الدنيا. يا ابو احمد، نقول ان اطلاق العزو لابن ابي الدنيا لا يسوغ، ولا يراد به كتاب معين من كتبه. واذا وقفت على من اطلق العزو اليه فاردت ان تقف عليه في كتب ابن أبي الدنيا فانظر مناسبة الموضوع، فهذا الحديث في كتاب قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا، عرف هذا بموضوع الحديث. فالعزو الذي ينبغي إلى كتب ابن أبي الدنيا هو أن يلتزم الإنسان اسم كل كتاب منها، فإذا كان قد أخرجه في الإخلاص يقول أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص، وإذا كان أخرجه في الصبر قال أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر. وإذا وجدت عزوا غفلا من هذا وإنما فيه رواه ابن أبي الدنيا فانظر في موضوع الحديث والتمسه في تصانيف ابن أبي الدنيا رحمه الله. وهذا الحديث حديث ضعيف جدا. نعم. قال عن أبي أمامة. قال الحديث الرابع عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وإن أول أهل الجنة دخولا للجنة أهل المعروف. رواه الطبراني. عزى هذا المصنف الحديث إلى الطبراني، وهو في المعجم الكبير على القاعدة التي تقدمت الإشارة إليها. وهذا الحديث إسناده ضعيف، والجملة الأخيرة قد ثبت في الصحيح خلافها، فإن أول الداخلين إلى الجنة باعتبار الجنس هم فقراء المهاجرين كما ثبت في صحيح مسلم. وقد قررنا فيما سلف أن أولية الدخول إلى الجنة تنقسم إلى قسمين، أولهما أولية أفراد وهي حظ محمد صلى الله عليه وسلم، وثانيها أولية جنس وهي حظ فقراء المهاجرين. وبيان هذه الجملة سبق ذكره في التقريرات على الفصول المنتخبة من كتاب حاد الأرواح التي قرأناها في برنامج الأبواب والفصول الأول. نعم. قال الحديث الخامس عن علي وأبي هريرة وابن عباس وسلمان رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، وإن أهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في الآخرة. رواه الطبراني وأبو نعيم والخطيب. وهذا الحديث أيضا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قواه بعض أهل العلم باعتبار مجموع طرقه وفي ذلك نظر. قال الحديث السادس عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة رواه الحاكم. وإسناده ضعيف أيضا. قال الحديث السابع عن أنس وقد رويت الجملة الأولى والجملة الأخيرة في أحاديث متفرقة لكنها أيضا لا تخلو من ضعف. قال الحديث السابع عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحب عباد الله إلى الله من حبب إليه المعروف وحبب إليه فعاله رواه ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ. وإسناده ضعيف أيضا. قال الحديث الثامن عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه رواه ابن ماجه. وهذا الحديث أيضا حديث ضعيف. وقد روى أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية بسند جيد عن زيد بن أسلم رحمه الله أحد التابعين أنه قال يقال إن لله عبادا مفاتيح للخير مغاليق للشر وله عباد مفاتيح للشر مغاليق للخير. وما معنى قول التابعي كان يقال؟ ما حكمه؟ قيسوا. اليوم مرت علينا الفجر نظير لها. ها محمد، له حكم الرفع يكون مرفوعا حكما، فقول التابعي كنا نحدث كان يقال أشباه وهي من جنس المرفوع حكما، وما رفعه التابعي يكون مرسلا. هذا أقوى ما في الباب. والذي دلت عليه أدلة الشريعة أن الناس في الخير أربعة، أولهم فاعل الخير كما قال الله عز وجل إيش؟ وافعلوا الخير. وثانيهم السابق إلى الخير كما قال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات في آية أخرى. وثالثها الداعي إلى الخير والدال عليه. كما قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وفي صحيح مسلم ومن دعا إلى خير كان له أجر فاعله. والرابع مفتاح الخير، وفيه حديث أنس هذا ومرسل زيد، ومن أهل العلم من يحسن هذا الحديث ويقوي المرفوع الموصول بالمرسل. هل يوجد غير هذه الأربعة؟ نعم أكمل. قال الحديث التاسع عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا الله قدرت الخير والشر فطوبى لمن جعلت مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعلت مفاتيح الشر على يديه رواه الطبراني. وإسناده ضعيف أيضا. وتقدم أن طوبى معناها إيش؟ هذه من طوبى، شجر الطوبى من طوبى، الجنة، الجنة من طوبى. أحسنت. أن طوبى فعلى من الطيب، وهي كلمة دالة على الخير كله. وذكرنا أن ويل إيش؟ من راجح في ويل أنها كلمة، كلمة وعيد وتهديد. وقلنا لكم إن في كلام العرب كلمات هي بهذا المعنى وزنا ومبنى، وهي ويل، ها محمد، ويح، آسفة، ويب، ويس، ويك. قال ابن خالويه: ليس في كلام العربي إلا هؤلاء الخمس. هؤلاء الخمس هي بنفس المعنى والمبنى، ذكر هذا في كتاب ليس. نعم. قال الحديث العاشر نعيدها: ويل وويح وويك وويس وويب. نعم. الحديث العاشر عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي رجل، فقال: يا أبي، من هذا الرجل معك؟ قلت: غريم لي فأنا ألازمه. قال: فأحسن إليه يا أبي. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، ثم انصرف علي وليس معي الرجل، فقال: ما فعل غريمك أو أخوك؟ قلت: وما عسى أن يفعل يا رسول الله؟ تركت ثلث مالي عليه لله، وتركت الثلث الثاني لرسول الله، وتركت الباقي لمساعدته إياي على وحدانيته تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: رحمك الله يا أبي، ثلاث مرات. بهذا أمرنا يا أبي، إن الله تعالى جعل للمعروف وجوها من خلقه، حبب إليهم المعروف وحبب إليهم فعاله، ويسر على طلاب المعروف طلبه إليهم، ويسر عليهم إعطاءه، فهم كالغيث يرسله الله عز وجل إلى الأرض الجدبة فيحييها ويحيي به أهلها أهلها. وإن الله جعل للمعروف أعداء من خلقه، بغض إليهم المعروف وبغض إليهم فعاله، وحضر على طلاب المعروف طلبه إليهم، وحضر عليهم إعطاءه إياهم، فهم كالغيث يحبسه الله عز وجل عن الأرض الجدبة فيهلك الله عز وجل الأرض وأهلها. رواه الطبراني وغيره. وإسناده ضعيف. نعم. الحديث الحادي عشر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة، وما أنفق المسلم من نفقة على نفسه وأهله كتب له بها صدقة، وما وقى به عرضه فهو له صدقة، وكل نفقة أنفقها المسلم فعلى الله خلفها، والله ضامن إلا نفقة في بنيان أو معصية. رواه الحاكم والدارقطني. وقيل لمحمد بن المنكدر: ما وقى به الرجل عرضه ما معناه؟ قال: أن يعطي الشاعر وذا اللسان المتقى. هذا الحديث عزاه المصنف رحمه الله إلى الحاكم والدارقطني، فقال: رواه الحاكم والدارقطني. والأولى عند المحدثين تقديم الدارقطني على الحاكم، لأنه متقدم عليه في الزمن، فإن كتب أهل الحديث ترتب باعتبار رتبتها، فإذا لم يظهر رجحان رتبة كتاب على كتاب رتبت باعتبار تقدم وفاة مصنفها. فمثلا الكتب الستة دأب أهل العلم على تقديم العزو إلى البخاري، فمسلم إيش؟ فأبي داود، فالترمذي، فالنسائي، فابن ماجه. وهذا الترتيب باعتبار الرتبة عنده، فإذا زادوا عن هذا قدموا باعتبار التاريخ، فهم يقدمون من تقدمت وفاته على من تأخرت وفاته. وذكرنا ضابطا لهذه المسألة فقلنا إيش؟ سم. أيوة. جزاك الله خير. الأخ جاب لوحده نصف شطر وباقي عليكم جميعا الشطر الثاني. قال وقدم العزوة إلى من إيش قدم. أيوة. وقدم العزوة إلى من قدم في رتبة أو وضعه تقدم. وقدم العزواء إلى من قدم في رتبة أو وضعه تقدم. ومعنى أو وضعه تقدم يعني تأليف كتابه كان متقدما على كتاب غيره. وهذا الحديث حديث ضعيف. ومعنى قوله فعلى الله خلفها أي أن الله سبحانه وتعالى يرزقه عوضها ما يكون خلفا لما أنفق، وهذا كما يكون في الأموال المبذولة فإنه يكون في الطاعات المفعولة، فإن الإنسان إذا عمل طاعة لله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه بوجود أثرها في نفسه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا عملت لله طاعة فلم تجد لها أثرا فاتهم النفس فإن الرب شكور. ومن شكره سبحانه وتعالى لخلقه أن يجد العبد المؤمن أثر عباداته في نفسه وبدنه وأهله وذريته، كما أن من أساء وجد أثر إساءته في قلبه وبدنه وأهله وذريته. نعم. أحسن الله عليك. قال الحديث الثاني عشر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة، رواه الطبراني. هذا الحديث حديث ضعيف أيضا. و قوله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، صدر هذه الجملة التي جاءت في الحديث السابق وفي هذا هي ثابتة في الصحيحين، وأما الزيادات التي وقعت في الحديثين فلا شاهد لها. نعم. قال الحديث الثالث عشر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ذكر النووي رحمه الله تعالى فيها ثلاث روايات، أولها سكون اللام وهي أشهرها، وثانيها كسر اللام، وثالثها زيادة ياء فيقال طليق. نعم. قال الحديث الرابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق، رواه الحاكم والبيهقي. وإسناده ضعيف. نعم. قال الحديث الخامس عشر عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة والدال على الخير كفاعله والله تعالى يحب إغاثة اللهفان، رواه الدارقطني وابن أبي الدنيا. وإسناده ضعيف. سبق أن ذكرنا أن اللهفان هو المكروب الذي لحقته حرقة اللهف، و الجملة الأولى كما سلف مروية في الصحيحين، والجملة الثانية قد رويت بهذا اللفظ من حديث أنس عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله، ولا بأس بإسناده. وفي صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. نعم. الحديث 16 عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب إغاثة اللهفان. رواه البزار وأبو يعلى والطبراني، وإسناده ضعيف. الحديث 17 عن أنس أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أغاث ملهوفا كتب الله تعالى له 73 حسنة، واحدة منها يصلح الله بها آخرته ودنياه، والباقي في الدرجات. رواه أبو يعلى والبزار، وإسناده ضعيف أيضا. ورواه البخاري في التاريخ والبيهقي: من أغاث ملهوفا كتب الله له 73 مغفرة، واحدة منها صلاح أمره كله، واثنتان وسبعون له درجات يوم القيامة. ولا تصح هذه الرواية أيضا. نعم. الحديث 18 عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق خلقهم لحوائج الناس، إن الله عز وجل خلق إن لله عز وجل خلقا خلقهم لحوائج الناس، يفزع إليهم الناس في حوائجهم، أولئك الآمنون غدا من عذاب الله تعالى. رواه أبو نعيم والقضاعي، وإسناده ضعيف. والقضاعي إذا أطلق العزو إليه المراد به كتاب الشهاب. لا تكتبون، صحيح ولا مو صحيح؟ ما الجواب؟ إلى أي كتاب؟ إيش؟ مسند الشهاب، لأنه ألف كتاب الشهاب في المواعظ والآداب أولا مجردا من الأسانيد، وهو من الكتب التي اعتنى بها المتأخرون وعليها شروح عدة، ثم أسنده بأسانيده، فإطلاق العزو إليه هو إلى مسند الشهاب لا إلى كتاب الشهاب. وهذا الحديث حديث ضعيف. الحديث 19 عن ابن عمر رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا استخصهم لنفسه لقضاء حوائج الناس، وآل على نفسه ألا يعذبهم بالنار، فإذا كان يوم القيامة أجلسوا على منابر من نور يحادثون الله تعالى، والناس في الحساب. رواه الطبراني وأبو نعيم، ولا يصح أيضا. الحديث 20 عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قضى لأخيه حاجة كنت واقفا عند ميزانه، فإن رجح وإلا شفعت. رواه أبو نعيم في الحلية، وإسناده ضعيف أيضا. الحديث 21 عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى في حاجة أخيه المسلم كتب الله له بكل خطوة 70 حسنة، وكفر عنه 70 سيئة، فإن قضيت حاجته على يديه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فإن مات في خلال ذلك دخل الجنة بغير حسابه. رواه أبو بكر الخرائطي. إطلاق العزو إلى أبي بكر الخرائطي لا ينصرف إلى كتاب معين، لأن له كتبا عدة، فكان ينبغي على المصنف رحمه الله تعالى تقييده. وأبو بكر الخرائطي ممن صنف في الرقائق فأكثر، كابن أبي الدنيا، وهذا الكتاب هذا الحديث أليق بكتابه مكارم الأخلاق، فإنه صنف كتابين مشهورين هما مكارم الأخلاق ومساوئ الأخلاق. إلا أن هذا الحديث ليس في الكتاب المطبوع من مكارم الأخلاق، لأن المطبوع إنما هو منتقى وليس الكتاب كاملا. ثم إن هذا الحديث قد أخرجه من هو أشهر من أبي بكر الخرائطي كالطبراني وأبي يعلى الموصلي، فالعزو إليهما أولى من العزو إلى أبي بكر الخرائطي. وذكرنا في القواعد التي أمليناها في أول درس تخريج مشكلة الفقر أن العزو يرتب عند أهل العلم بتقديم العزو إلى الصحيحين، فإذا كان الحديث في الصحيحين جميعا أو أحدهما عزي إليهما، وإذا استغني بذلك كان صحيحا، وإذا خرج عن هذه عن هذين الكتابين نظر في السنن الأربع، فإن كان فيها عزي إليها إما على الاجتماع أو على أكثرها أو على أحدها، وإذا خرج عن الكتب الستة فالمقدم هو مسند أحمد كما ذكره ابن حجر في مختصر كشف الأستار، ثم بعد ذلك الكتب سواء، لكن الأشهر والمتقدم وفاة أولى من غيره. نعم. الحديث 22 عن أنس أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قضى لأخيه المسلم حاجة كان له من الأجر كمن حج واعتمر، رواه الخطيب. وإسناده ضعيف أيضا. الحديث 23 عن ابن عباس رضي الله عنه. الحديث 23 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى مع أخيه في حاجة فناصحه فيها جعل الله بينه وبين النار سبع خنادق، ما بين الخندق والخندق ما بين السماء والأرض، رواه أبو نعيم وابن أبي الدنيا. وإسناده ضعيف أيضا. وكان ينبغي أن يقدم ابن أبي الدنيا لأنه متقدم في الوفاة على أبي نعيم الأصبهاني. نعم. الحديث 24 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قضى لأخيه حاجة كان كمن عبد الله عمره. كان كمن عبد الله عمره، رواه البخاري في التاريخ. وهذا الحديث ضعيف أيضا. الحديث 25 عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في منفعة بر أو تيسير عسر أعانه الله على إجازة الصراط يوم ضحض الأقدام، رواه أبو طاهر المقدسي. قوله رواه أبو طاهر المقدسي، أبو طاهر المقدسي هو محمد بن طاهر المقدسي، وكنيته المشهورة أبو الفضل، وليس له كتاب يختص بالعزو إليه، لكن يشبه أن يكون أخرجه في كتابه الكلام على أحاديث الشهاب، فإن له كتابا خرج فيه أحاديث الشهاب وتكلم عليها، فلعله أخرجه فيه. وهذا الحديث هو عند من هو أشهر وأقدم من ابن طاهر، فقد رواه العقيلي في الضعفاء وابن أبي حاتم في العلل، فالعزو إليهما أولى من العزو إلى ابن طاهر المتأخر، وهذا الحديث لا يصح أيضا. الحديث السادس 26 عن مسلمة بن مخلد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فك عن مكروب كربة فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، رواه الطبراني. وإسناده ضعيف، لكن له شاهد في الصحيحين من حديث ابن عمر قريبا من هذا اللفظ فيقوى به، والعمدة هو على حديث ابن عمر، هو حديث ابن عمر المخرج في الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، أي من قام وأعان أخاه في حاجته فإن الله سبحانه وتعالى يتولى له حوائجه ويعينه على قضائها وتحصيلها. نعم. الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرج عن أخيه المؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله عز وجل في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. رواه مسلم. الحديث 28 نقول حديث صحيح خلاص في مسلم، وإن كان أهل العلم جروا على هذا، فيوجد في كلام كثير منهم كأبي بكر الخطيب وابن البرقاني ومن بعدهم الحكم على أحاديث في الصحيحين بأن بقولهم حديث صحيح، ولكن حكمهم خبر وليس إنشاء. ما الفرق بين المقامين؟ سمي فهد. أحسنت. إذا قلنا بأنه خبر فهو مبني على ما تقدم، وهو ما تقرر من تلقي الأمة لهذين الكتابين، فهو يخبر عن هذا. وإذا قلنا إنه إنشاء فهو بمعنى أنه فحص أسانيد هذا الحديث ثم حكم على الحديث المخرج في الصحيحين أو أحدهما بأنه صحيح. فهذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة، والناس اليوم منقسمون فيها إلى طائفتين: طائفة تحكم على أحاديث الصحيحين بالصحة والحسن بناء على دراستهم لأسانيده، وطائفة تمنع من إطلاق هذا وتعده من البدع الجارية على لسان أهل العصر، وكلا المذهبين غلط. فطريقة من مضى من أهل العلم واستعمال مثل هذا اللفظ على جهة الإخبار لا على جهة الإنشاء، هم يمنعون ذلك إذا كان إنشاء لما تقرر من أن الصحيحين قد تلقيا بالقبول إلا أحرفا يسيرة انتقدها الحفاظ كما قال ابن الصلاح وغيره. فإذا قلنا بعد هذا رواه مسلم وهذا حديث صحيح، نريد الخبر، وما كان خبرا فهو سائق. وإذا أشكلت عليك مسألة فانظر إلى طريقة أهل العلم في من سبق، واجتهد في تفهم مأخذهم، فإنك إذا رأيت جماعة من الكبار كأبي بكر الخطيب وغيره يفعلون هذا علمت أن هذا سائغ، ولكن ينبغي أن تعرف مأخذه، ومأخذه هو إرادة الخبر لا إرادة الإنشاء. نعم. الحديث 28 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها حولها منهم وجعلها في غيرهم. رواه أبو نعيم والطبراني. وإسناده ضعيف لا يثبت. الحديث 29 عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة صدقة اللسان. قيل: يا رسول الله، وما صدقة اللسان؟ قال: الشفاعة تفك بها الأسير وتحقن بها الدم وتجر بها المعروف إلى أخيك وتدفع عنه كريهته. رواه الطبراني والبيهقي. وإسناده ضعيف جدا. الحديث 30 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخيك. دائما إذا دخل حرف الجر بعد إن فاعلم أن الاسم يأتي متأخرا، فهنا إن من موجبات المغفرة إدخالك السرور، تقدير الكلام إن إدخالك السرور، وهذا كثير يقع فيه الخطأ. فإذا رأيت حرف جر بعد إن فاعلم أن الاسم متأخر، كما مر معنا: إن لله خلقا، لله هذا حرف جر اللام دخل على اسم مجرور، فاعلم أن ما بعده هو اسم إن المنصوب، ومن هذا الجنس هذا الحديث. نعم. إن من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخيك وإشباع جوعته. لا دونها. ما هو بالكلام في الواو، الكلام في أنك جررته قلت إشباع جوعته، إذا كان كما أثبته الناشر يكون بدل إشباع جوعته وتنفيس كربته، وإذا كان معطوف يكون أيضا وإشباع جوعته وتنفيس كربته، فهو على كل معطوف سواء كانت الواو موجودة أو غير موجودة، منصوب سواء موجودة أو غير موجودة. نعم. إدخالك السرور على أخيك وإشباع جوعته وتنفيس كربته، رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، وإسناده ضعيف. الحديث 31 عن أبي هريرة رضي الله. مسند الحارث موجود ولا غير موجود اليوم؟ الكتب اللي تقدمت أكثرها موجود، لكن مسند الحارث يوجد كتاب اسمه بغية الباحث في زوائد الحارث، فيه الأحاديث الزائدة عن الكتب الستة لابن حجر. نعم. الحديث 31 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: أن تدخل على أخيك. ما مر علينا هذا الكلام الذي ذكرته قريبا؟ الصباح. مر ولا ما مر؟ مر الصباح. في أي كتاب؟ الصباح. الصباح في رسالة ابن البنا، لما مر علينا إسناد فيه خطأ، رواه ابن المنا من طريق الحارث بن أبي أسامة، قلنا إن هذا الخطأ صححناه بالرجوع إلى مسند الحارث، ونبهنا أن على زوائده الموجودة مفردة بغية الباحث، وعلى زوائده التي في المطالب العالية. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: أن تدخل على أخيك المسلم سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا، رواه الطبراني في مكارم الأخلاق. ورواه أيضا عن الحسن بن علي ولفظه: إن من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم. وهذان الحديثان ضعيفان أيضا. الحديث 32 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يضع الله الرحمة إلا على رحيم. قلنا: يا رسول الله كلنا رحيم. قال: ليس الذي يرحم نفسه وأهله خاصة، ولكن الذي يرحم المسلمين، رواه أبو يعلى والطبراني. وإسناده ضعيف. الحديث 33 عن أبي بكر الصديق رضي الله. الصحيحين في هذا المعنى حديث أسامة بن زيد: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم. الحديث 33 عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إن كنتم تريدون رحمتي فارحموا خلقي، رواه ابن عدي في الكامل. وإسناده ضعيف جدا. ومن قواعد السيوطي في العزو التي ذكرها في الجامع الكبير أن الحديث الذي لا يعزى إلا إلى ابن عدي في الكامل فهو ضعيف. وقواعد السيوطي في العزو من جهة الصحة والضعف التي ذكرها في الجامع الكبير نافعة، ينبغي أن يطلع عليها طالب العلم، لأنك أحيانا تجد حديثا معزوا إلى هذه الكتب وهي ليست موجودة، فيقال إن السيوطي بنى قاعدة، وهذا عمل به العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع الصغير، فإنه لم يقف على جملة من الأحاديث باعتبار مخرجيها الذين عزاها إليهم السيوطي، فأعمل هذه القاعدة، وهي أن من نص السيوطي على أن العزو إليه علامة على الضعف جعله ضعيفا، وهي أحاديثه قليلة. نعم. الحديث 34 عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم. وإسناده حسن. وهذا الحديث هو المسمى بإيش؟ المسلسل الأولية. المسلسل الأولية. حدثني الشيخ أحمد نصيب المحاميد الدمشقي رحمه الله أن عبد الحي الكتاني لما قدم الشام دخل على محدث دمشق بدر الدين الحسني المغربي، فقال له بعد جلوسه معه: حدثني بالمسلسل بالأولية. فسكت، فاستغرب سكوته، ثم انفصلوا إلى الصلاة، ثم بعد الصلاة ورجوع إلى المجلس قال له عبد الحي الكتاني: حدثني بحديث الرحمة. قال: نعم. في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق. كان بدر الدين عالما عابدا، فالمقصود من الحديث معناه وليس المقصود تسلسل إسناده فقط، المقصود ما فيه من الحث على الرحمة، فأراد أن ينبه سائله إلى أن المعنى المقصود في الحديث هو كونه من الأحاديث التي تشيع بها الرحمة بين المسلمين، فانصرف عن تحديثه لما سأله بالشرط المتعلق بالإسناد وهو التسلسل بالأولية، فلما سأله بالشرط المتعلق بالمعنى حدثه به رحمه الله. نعم. الحديث 35 عن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له. رواه الطبراني. وإسناده ضعيف، لكن الجملة الأولى من لا يرحم لا يرحم هي في البخاري من حديث جرير بن عبد الله. نعم. الحديث 36 عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. رواه أبو يعلى والبزار. وإسناده ضعيف، ومعنى عيال الله أي عالة عليه محتاجون إليه، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الحديث 37 عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. رواه القضاعي. وإسناده ضعيف. الحديث 38 عن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعوتهم وإخلاصهم. رواه أبو نعيم في الحلية. وزاد النسائي: بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وهذا الحديث في صحيح البخاري دون قوله بدعوتهم وإخلاصهم، ودون زيادة النسائي: بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وتلك الزيادة عند النسائي رجالها من الطبقة العالية من الثبت والثقة، فالأشبه والله أعلم أنها زيادة صحيحة. وكان ينبغي على المصنف أن يعزو الحديث إلى البخاري ثم يذكر ما زاده النسائي دون حاجة إلى ذكر كتاب أبي نعيم. نعم. الحديث 39 عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه الشيخان البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. لماذا لقب البخاري ومسلم بالشيخين؟ لماذا؟ دائما يمر عليكم أخرج الشيخان، لماذا لقبا؟ لأن المقدم في الفن يسمى شيخا، لأن المقدم في الفن يسمى شيخا. وهما قد تقدم على أهل الحديث بتصنيف هذين الكتابين المشهورين الصحيحين، كما قال العراقي: أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد، فلأجل تقدمهما لقب بذلك. وهذا اللقب يوجد في الفنون، فالقراء في الرسم يذكرون هذا اللقب فيقولون: ذكره الشيخان أو ارتضاه الشيخان، يقصدون من؟ لا، في الرسم يقصدون أبا عمرو الداني وسليمان بن نجاح، والحنابلة يقولون هذا قول الشيخين، يريدون ها ها أبو أحمد ابن قدامة والمجد بن تيمية، هذه تقدمت معنا في كتاب المدخل. نعم. الحديث 40 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، حيث لقيه يكف عليه ضيعته ويحفظه من ورائه ويحوطه. رواه الطبراني. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. وفي لفظ: كيف أنصره؟ قال: تأخذ فوق يده. هذا الحديث الذي عزاه المصنف إلى الطبراني إسناده ضعيف، والجملة الأولى منه المؤمن مرآة المؤمن هي في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة بسند الحسن، والجملة الثانية المؤمن أخو المؤمن هي في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. نعم. خاتمة لا بأس بذكرها هنا تناسب المقام. روى عبد الرزاق والبيهقي. من غلط في طريقة كتابة الناشر في هذين السطرين؟ الغلط في أن السطر الأول لا بأس بذكرها يتعلق بكلمة خاتمة، فكان ينبغي كتابتها أسفل كلمة خاتمة: خاتمة لا بأس بذكرها هنا تناسب المقام. ومر معنا أحد الكتب رأيتم الإشكال في فهم نصوص بسبب سوء ترتيب ناشره في إقراء شرح مقدمة التفسير للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم. خاتمة لا بأس بذكرها هنا تناسب المقام. روى عبد الرزاق والبيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر لا يبلى، والإثم لا ينسى، والديان لا يموت، فكن كما شئت كما تدين تدان. وروى إمامنا أحمد عن مالك بن دينار قال: مكتوب في التوراة كما تدين تدان وكما تزرع تحصد. وروى الديلمي في مسند الفردوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مكتوب في الإنجيل كما تدين تدان، وبالكيل الذي تكيل به يكال لك. هذا الحديث الذي صدر به المصنف في الخاتمة حديث ضعيف، والديان قد روي اسما لله في أحاديث ضعاف، فلا يثبت عده في الأسماء الحسنى الثابتة. والحديث الآخر الذي ذكره معزوا للديلمي لا يصح أيضا، ومسند الفردوس للديلمي القول فيه كالقول في مسنده الشهاب للقضاعي، فإن الديلمي الأب ألف كتابا اسمه الفردوس في الأخبار المأثورة، ثم جاء ابنه فأسند أحاديثه، فصار هناك كتاب الفردوس وكتاب مسند الفردوس، كما أن هناك كتاب الشهاب وكتاب مسند الشهاب. والأحاديث إذا رويت تعزى إلى من ذكرها مسندة، فتعزى إلى مسند الشهاب وإلى مسند الفردوس لا إلى كتاب الشهاب وكتاب الفردوس. نعم. وفي هذا القدر كفاية وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نسأله سبحانه أن يجعلنا ممن سمع الموعظة فوعاها بقلب حاضر وعقل سديد، وأن يرزقنا من فضله وإحسانه المزيد، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، وأن يقبضنا قبل ظهور الفتن، وأن يرزقنا كل خلق حسن مع مزيد فضل ومنن. آمين. تم بخط مؤلفه مرعي الحنبلي والمقدسي خادم الفقراء بالجامع الأزهر في أوائل ذي الحجة من شهور سنة 31. ما معنى قوله خادم الفقراء؟ سعد اسم للمتعبدين. وقد نبه ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا الاسم وهو الفقر والفقراء هو تحقيق العبودية لله، فالأولى تسميته باسمه الذي سمته به الشريعة، فكما يقال فقير إلى الله لولا أن يقال عبد من عبيد الله. ولذلك لما تضرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه قال اللهم إني عبدك وابن عبدك، ولم يذكر الفقر مع أن الفقر وصف ملازم لذات ابن آدم. واستعماله في هذا المعنى أي في التعبد والتألق قديم، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى أحمد إمام في 8 خصال وعد منها فقال إمام في الزهد وإمام في الورع وإمام في الفقر، أي في التأله والتعبد. فالتعبير به سائغ، لكن الأكمل أن يعبر باسم العبودية الذي رضيه الله سبحانه وتعالى. وها هنا إشكال بعد إقراء هذا الكتاب، وهو ما فائدة إقراء كتاب أكثر الأحاديث فيه ضعاف؟ إيش؟ معرفة الأحاديث الضعيف. نعم. في غير؟ طيب. وغير هذا؟ سم إبراهيم. ذكرنا عن طريقة السلف كانوا يستنسون بالحديث الضعيف وضائل الأعمال. أحسنت. وغير هذا؟ سلام. أحسنت. نقول إن هذا يدعو إليه أمور، منها أن الضعيف إذا لم يقرأ على من يبين ضعفه لم يعرف ضعفه. وقد ذكر ابن العماد في شذرات الذهب أن الإمام أحمد حفظ ابنه عبد الله 100,000 حديث ضعيف، وقال له كي تعرف ضعفه. والأمر الثاني أن طريقة السلف كما ذكرنا هو رواية وذكر الأحاديث الضعاف والتحديث بها في أبواب المواعظ والرقائق. وثالثها أن التضعيف أمر نسبي، فما قد يضعفه أحد من أهل العلم قد يخالفه آخر في تضعيفه، فإذا كان مجالا للنظر فالاجتهاد فيه واسع. ولا يخلو إقراء كتاب بحمد الله من فائدة، فإن في كل كتاب فائدة، كما قال أحمد لا يخلو كتاب من فائدة. وانظر إلى فائدة أو فائدتين من هذا الكتاب تجد منفعة قراءة مثل هذه الكتب. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب. والبارحة ذكرنا لكم البيت الثاني اللي هو إيش؟ أبو عبد الرحمن إيش؟ وها نحن بحمد الله صرنا إلى ثلث، ألا ثلث كثير؟ وهذا النصف بعد الثلث تم به يدنو إلى الختم المصير. وهذا النصف بعد الثلث تم به يدنو إلى الختم المصير. نكون بحمد الله قد بلغنا إقراء نصف كتب البرنامج، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.